أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا هل

أَمَّا فتح العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم.